كيف تخدم المرأة دينها في هذا الزمن؟ أولا تتعلم دين الله، العقيدة، التوحيد والعبادات، وماذا يجب عليها مثلا في أمر الحجاب والطهارة، ثم إذا كان ذات يعني حق، إذا كان ذات زوج إيش حقوق الزوج مثلا، ثم الدعوة إلى الله، هي مثل الرجل مكلفة بالدعوة إلى الله، بلغوا عني ولو آية، وتعمل في دعوة النساء. من يصل إلى النساء؟ هذه المرأة نصف المجتمع وتربي نصف الآخر. هذه المرأة المعرضة اليوم لأنواع الأخطار اللي عليها الغارات، يريدون إفسادها بأي طريقة، بالاختلاط، بخلع الحجاب، بالتبرج، تطلع في الرياضة وفي الأولمبيادات وتمثل وعلى المسرح وتغني، يعني يريدون إفسادها بأي طريقة، لأنه خلاص إذا أفسدوا الغارة فسد المجتمع بأي طريقة. ومرة يسمونه إثبات جدارة، ومرة يسمونه كلام، يعني كله بدغدغة عواطف ولعب، ولا هي كما قال الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا يعني أمام الشهوات. إذا أمامنا نساء متبرجات وراقصات إيش يعني متوقع يعني؟ ولكن لما يصير في نساء محجبات متطهرات عفيفات، هذا أبواب عظيمة للشر تسد. النساء طاقة عظيمة، في نساء عندنا قدرات علمية في الحفظ وفي الفهم والقراءة والتلخيص، ومجموعات الواتساب شغالة، ومجموعات علمية وشرعية، ومجموعات تدبر القرآن ومناقشة أحوال المرأة والتواصي فيما بينهن في إصلاح شأن المرأة. والمرأة لما تتكلم وتعارض هؤلاء المفسدين والمنافقين، يمكن أحيانا يصير كلامها أقوى من كلام الرجل، لأنه يعني تقول أنا لا أريد هذا الفساد، أنا لا أريده، أنا أنتم إذا كنتم تريدون يعني من أجلي أنا لا أريده، خلاص كلامها يكون أقوى. وعيفي تدخل في مؤسسات نسائية خاصة يعني صحية تعليمية، أنشطة عويلة للنساء، تحفيظ القرآن الكريم مثلا. كذلك تشتغل المرأة المسلمة في التجمعات النسائية، كليات نسائية مثلا، وهناك أنواع من الأعمال الكثيرة التي يمكن أن تقوم بها: إدارة المدارس النسائية، إدارة الكليات النسائية، إدارة أماكن مدارس التحفيظ النسائية، ممكن يجعل وكيلات لصاحبات الشكوى، تروح مثلا واحدة عندها خبرة قانونية لها مكتب خاص بالنساء، تجي المرأة اللي عندها مشكلة تقول أنا مظلومة في كذا في كذا، كيف هذا، كيف أكتب عريضة دعوة، كيف أكتب عريضة دعوة، كل شغل نساء في نساء. وممكن كذلك المرأة المسلمة أن تمارس أدوارا في حل المشكلات الاجتماعية. نحن نحتاج اليوم مستشارات من كثر المشكلات الاجتماعية الموجودة، نساء مع أزواجهن، نساء مع أولادهن، نساء مع نساء، فوين تروح المرأة؟ لابد يكون لها متنفس، أخوات خبيرات قديرات، صاحبات علم تجربة خبرة.